بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. يقول المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الحج. الحج والحج كلاهما لغتان صحيحتان، وجاء بهما أيضا القرآن. والحج في اللغة هو القصد، ثم قصر استعماله على قصد الكعبة للحج أو العمرة، فصار إذا أطلق الحج علم أن المقصود هو قصد الكعبة للحج والعمرة. وأما الحج في الشرع فهو القصد إلى بيت الله الحرام، وهذا القصد يكون بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة. وأهل العلم من المحققين يرون إضافة كلمة التعبد لله عز وجل حتى يؤدي هذه المناسك لا بد أن يقصد التعبد لله سبحانه وتعالى، على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والحج فرض على كل مسلم، وهذا المسلم لا بد أن يكون مكلفا، عاقلا، بالغا، حرا، مستطيعا، وهذا لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. وأما الصبي والعبد فسيأتي الكلام عليهما، وأنه لا يجب عليهما في الحقيقة، أو إذا بلغ الصبي وصار العبد حرا فعليهما أن يعيد الحج مرة أخرى، لأن الحج في حال كونه عبدا أو صبيا يكون مستحبا في حقهما. هذا الحج على الصحيح فرض في سنة 9، هذا هو الذي عليه أهل التحقيق، لا كما يقول الأكثر أنه في سنة 6، فرضه الله سبحانه وتعالى في سنة 9، وحج النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 10، ولهذا لم يحج إلا هذه الحجة عليه الصلاة والسلام، وكانت حجة الوداع. لماذا؟ لأنه طفق يودع أصحابه عليه الصلاة والسلام، ودعهم وكان يقول: خذوا عني مناسككم لعلي ألا ألقاكم بعد عامي هذا. هذا الحج ركن من أركان الإسلام، وهو فرض بإجماع المسلمين كما أشرنا، والأدلة على ذلك كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله: ولله على الناس حج البيت، وقرأت أيضا حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. والأدلة كثيرة: وأذن في الناس بالحج، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب أصحابه كما في مسلم قال لهم: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، حتى إن رجل سأله: أكل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاث كما جاء في الرواية، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وجاء أيضا في حديث ابن عباس: يا أيها الناس كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس وقال: يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال: لو قلتها لوجبت. ثم قال في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وفي حديث أبي رزين العقيلي قال له: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، فقال له: حج عن أبيك واعتمر. وحديث جبريل في قصة عمر رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، لما جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإسلام، قال له بعد أن ذكر أركان الإسلام: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وحديث ابن عمر بني الإسلام على 5، ومنها حج البيت. وجاء عند أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يتعجلوا إلى الحج، تعجلوا إلى الحج. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وعمر رضي الله عنه كان يقول: فليمت يهوديا أو نصرانيا رجل مات ولم يحج وقد وجد لذلك سعة، كما عند البيهقي، وقبله أيضا جاء عند العدني في كتاب الإيمان، وهو بإسناد صحيح بمجموع طرقه الحديث صحيح، وإن كان ظاهر الحديث لم يقل به أحد. الإجماع منعقد على عدم كفر تارك الحج، مستطيع تركه متعمدا ويعتقد أن الله فرضه عليه ولا ينكر ذلك لا يكفر بالإجماع، إلا المستحل الذي استحل ذلك وقد أجمع العلماء على كفره. إذن هذه الأدلة هي التي تدل على فرضية الحج. فبعد أن ذكر المؤلف عليه رحمة الله ذلك، دخل في باب المواقيت، فقال: باب المواقيت. لا بد أن نعلم أن الحج لا يجب إلا مرة في العمر، وأما الكلام عن العمرة سيأتي أن الصحيح في ذلك أيضا أنها واجبة. الحج لم يختلفوا في ركنيته، واختلفوا في وجوب العمرة، والصحيح أنها واجبة، والأدلة ستأتي وهي كثيرة. قال المؤلف: باب المواقيت. باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو الزمان والمكان أيضا المضروب للفعل. وذكر المؤلف عليه رحمة الله حديثين. قال المؤلف: الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. عبد الله بن عباس رضي الله عنه مر الكلام حوله رضي الله عنه وأرضاه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين المواقيت لأهل كل بلد، فذكر عليه الصلاة والسلام ميقات أهل المدينة، وذكر ميقات أهل الشام، وميقات أهل نجد، وذكر أيضا ميقات أهل اليمن. هذه المواقيت وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع العلماء على أنها المواقيت للحج والعمرة، والإجماع قائم على ذلك. هذه المواقيت هي مواقيت مكانية على خمسة أقسام منقسمة على جهات الحرم. ولهذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع نقل الاتفاق على ذلك، فقال: أجمع على ما ثبت به الخبر، ويقصد بذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذا الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة. ذو الحليفة هو بالضم، بضم الحاء، الحليفة، وهو في الحقيقة تصغير لحلفة، وكان ماء من مياه بني جشم فسمي بهذا الموضع. هذا الميقات وقته النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، فبينه وبين مكة ما يقارب 400 كيلو. هذا الميقات كما أشرنا وقته النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم منه عندما حج وعندما اعتمر عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولأهل الشام الجحفة. الجحفة أيضا بضم الجيم، وهي قرية معروفة مشهورة، قالوا سميت الجحفة لأن السيول اجتاحت فكان يقال لها الجحفة، وأيضا يقال لها مهيعة، وهي بين مكة والمدينة، وهي قريبة من مدينة رابغ، تقع شرق هذه المدينة على مسافة تقريبا 22 كيلو من رابغ، وهي الآن في الحقيقة ليست مدينة، رابغ هي مدينة، أما الجحفة فذكروا أنها قد صارت خراب. هنا وقتها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الشام، ويدخل أيضا أهل مصر، ولأهل اليمن وقت النبي صلى الله عليه وسلم يلملم، ويقال أيضا ألملم بالهمز بدل الياء، وهي لغتان مشهورتان، وهو مهل أهل اليمن، ويقع جنوب مكة على بعد تقريبا 100 كيلو تقريبا من مكة. ثم وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن المنازل، وهذه المنازل هي لفظ جمع، جمع المنزل، ويقال أيضا له قرن بغير الإضافة، وهو ميقات أهل نجد الرياض ومن جاء من من تلك الجهة، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، وهو في الحقيقة عبارة عن واد، ويعرف اليوم عند الناس باسم السيل الكبير، كما أن ذا الحليفة يعرف عند الناس باسم أبيار علي. وهذه التسمية في الحقيقة لا ينبغي. لماذا؟ لأن لها عقيدة، يعتقدون أن عليا رضي الله عنه قاتل الجن في هذا المكان، فقيل لها أبيار علي، وهذا غلط ولم يصح في ذلك شيء، ولم يقاتل علي رضي الله عنه الجن، وهذا من الغلو في علي، ولعله من خرافات وخزعبلات الرافضة. إذن الحديث ذكر أربع مواقيت، وهي في الحقيقة خمسة، لم يأتي في حديث ابن عباس ذكر الخامس، وهو ميقات أهل العراق المشرق، وهو ذات عرق. ولهذا نريد أن نعرف، هل النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ميقاتا أم لم يوقت، أم أن ذلك من اجتهاد بعض الصحابة كعمر؟ في الحقيقة المواقيت المكانية خمسة، ولا خلاف بين العلماء في أن هذه المواقيت منصوص عليها، إلا هذا الميقات ذات عرق ففيه خلاف. حديث ابن عباس الذي بين أيدينا فيه أربع مواقيت، أما الخامس فلم يأتي في حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس كما هو معروف في الصحيحين. هذا الميقات هل وقته النبي عليه الصلاة والسلام، أعني ذات عرق، أم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي وقته؟ لا شك ولا ريب أن الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم على أن الذي وقته هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الدليل في ذلك جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، لما ذكر المواقيت وسئل عنها ذكرها ثم قال: ومهل أهل العراق من ذات عرق، كما في صحيح مسلم. إلا أن بعض أهل العلم رد هذا الحديث وهو في صحيح مسلم. لماذا؟ قالوا: لأن جابرا روى عنه أبو الزبير محمد بن مسلم، فقال لما روى الحديث: سمعت، قال: أحسبه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي حصل أنه شك في رفعه أم هو من قول جابر. ولهذا جاء عن جابر في خارج الصحيح رضي الله عنه عند ابن ماجه وكذلك عند أحمد في المسند أنه قال: خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر المواقيت، قال: ومهل أهل المشرق من ذات عرق. هذا الحديث كان بعض أهل العلم أعله، إلا أن له شواهد وقد قواه جمع من العلماء، لأنه لم يأتي عن جابر فقط، جاء عن كثير من الصحابة، جاء عن عائشة كما عند أبي داود في سننه، وجاء أيضا عن غير عائشة رضي الله عنها. هذه الأحاديث بمجموع طرقها وما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر وقد نص على ذات عرق، هذه كلها تدل على أن ذات عرق ثابت. هناك خلاف يسير في الحقيقة، يعني ذكر عن الشافعي، بل هو في الحقيقة ما نص عليه في كتابه الأم، فكان يرى أن هذا الميقات إنما وقته عمر وحدده عمر باجتهاده. وعلى كل حال، سواء قلنا أنه ثابت بالنصوص المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو قلنا أن عمر هو الذي وقته، فهو صار ثابتا من المواقيت الخمسة التي جاء بها النص، وإن قلنا وسلمنا أن التحديد والتوقيت إنما هو من عمر وأنه باجتهاده، لكن الراجح لا شك ولا ريب ما أشرنا إليه أن الأحاديث المرفوعة صحيحة في ذلك وتدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت ذات عرق. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في شرح المناسك من العمدة نص على ذلك وقال: إن الأحاديث المرفوعة الجياد الحسان، وذكر أنها جيدة وأنها حسنة، أي النصوص المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تدل على هذا وأنها مسندة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدل على أنها خمسة، وإن لم يأتي في حديث ابن عباس إلا أنه جاء في حديث جابر في صحيح مسلم، وجاء أيضا عن جابر في خارج الصحيح عند أحمد بن ماجه، وجاء كذلك عن عائشة رضي الله عنها كما عند أبي داود وغيره، فهذه النصوص كلها تؤكد ما أشرنا إليه وما انتصر له المحققون، وإن خالف في ذلك الشافعي ورأى أن هذا من اجتهاد عمر رضي الله عنه. أما بالنسبة لعمر فهو ثابت عنه، وهو جاء عنه في الصحيح، جاء عنه في صحيح البخاري، ما مع ذلك أشرنا أن الأحاديث المرفوعة بمجموع طرقها ولا سيما ما جاء عن جابر في صحيح مسلم يؤكد أن هذا من وضع النبي عليه الصلاة والسلام ومن توقيته ومن تحديده عليه الصلاة والسلام. ثم هنا بقيت مسألة تتعلق بهذا الحديث أو مسألتان. لو جاء الشامي أو المصري إلى المدينة، معروف أن بعض الناس قد يزور المدينة قبل الحج، فالشامي معروف أن ميقاته هو الجحفة، فلو جاء إلى المدينة أو خرج غير ذلك كالمصري أيضا جاء إلى المدينة، فهل له أن يحرم من ميقات أهل المدينة أو نلزمه أن يحرم من ميقات أهل الشام لأنه شامي، فنقول له أنت احرم من ذي الحليفة؟ فإذا مر المصري أو الشامي إلى المدينة وسلك طريق المدينة، هنا اختلف العلماء في الحقيقة. الجمهور من أهل العلم يرون أنه لا بد أن يحرم من ذي الحليفة، نقول له أنت جئت إلى المدينة وستمر بميقات أهل المدينة فلا تؤخر الإحرام إلى الجحفة، هو سيقول أنا شامي ومن الشام وميقات الجحفة فسأحرم من الجحفة، فالجمهور يقول لا، ما دام جئت إلى المدينة وستمر بذي الحليفة وأنت تريد الحج فأحرم من ميقات أهل المدينة. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه يقول هن، والمقصود بهن المواقيت، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، وأنت جئت على ميقات أهل المدينة فيجب أن تحرم من ميقات أهل المدينة لأنك تريد الحج أو تريد العمرة. فلم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين أن يكون من أهل ذلك الميقات أو من أهل ميقات آخر، فدل هذا الحديث على أن الشامي إذا جاء إلى المدينة أو المصري ومر بالمدينة وليس هو من أهلها أن يحرم من ميقات أهل المدينة، وهذا يفسره وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، فصار هذا الرجل عندما سلك طريق المدينة من أهلها. مع ذلك، مع أن هذا هو مذهب الجمهور، إلا أن الحنفية خالفت ومعهم أيضا المالكية، فقالوا من مر بميقاتين فإحرامه من الأبعد أفضل، لكن لو أخره إلى الثاني لا شيء عليه. فمثلا هذا الشامي جاء إلى المدينة فسيمر بميقات أهل المدينة، سيمر بذي الحليفة، ثم بعد ذلك سيمر بالميقات الأصلي الذي هو له ميقات الجحفة، فقالوا إذا مر الشامي أو المصري بالمدينة وقصد المرور أيضا بالجحفة أو سيحاذي الجحفة فلا بأس أن يحرم من الجحفة وليس عليه شيء. لماذا؟ قالوا لأنه سيمر بميقات أصلي، بل هو ميقاته لأنه شامي أو مصري، ولا شك أن القول الأول هو الأحوط، لكن لو فعل هذا وأحرم من ميقاته فلا بأس، ولا يوجد ما يمنع ذلك، لأنه سيحرم من ميقات أصلي وسيأتي بالحج أو العمرة من هذا الميقات الأصلي. فالأمر في الحقيقة فيه سعة، وقول الأحناف المالكية هنا هو الصواب. بقيت مسألة تتعلق أيضا بمن أراد أن يدخل مكة وهو في الحقيقة لا يريد الحج والعمرة، هو لا يريد الحج والعمرة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه ماذا يقول؟ يقول ممن أراد الحج والعمرة. إذن إذا أراد أن يدخل مكة وهو لا يريد الحج والعمرة، هل يجب عليه أن يحرم وهو في الحقيقة لا يريد الحج ولا يريد العمرة، يريد أن يزور أقاربه مثلا أو أن يبقى في مكة للصلاة في الحرم؟ لا خلاف بين العلماء على أنه من لم يرد دخول الحرم بل يريد مثلا حاجة مما سواه فهذا لا يلزمه الإحرام، كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني وقال أنه لا خلاف، وقال إنه لا خلاف بين العلماء، كما أنه لا خلاف بين الفقهاء على أنه من دخل مكة لقتال مباح، هو يريد أن يدخل وسيقاتل لكن لقتال مباح، أباح الله له هذا القتال أو أباحت له الشريعة، قالوا ليس عليه إحرام. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في عام الفتح ولم يحرم، ودخل للقتال المباح، وفتحت مكة بقتاله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا من دخل مكة ويكثر من دخولها كالحطابين والذين يأتون بالمياه أو بالماء كالساقين، أيضا اتفق الفقهاء أن الحطاب والساقي إذا كان يكثر دخوله مكة فهذا ليس عليه شيء، ليس عليه إحرام. إذن صورة الخلاف في أي صورة؟ في من أراد أن يدخل مكة بغير إحرام وهو من أهل الآفاق، يعني جاء مسافرا من المدينة أو من الشام أو من مصر أو من اليمن، يريد أن يدخل مكة وهو لا يريد أن يحرم، لا يريد الحج والعمرة. فهنا العجيب أن أكثر أهل العلم وهم الجمهور على أنه يجب عليه أن يحرم، مع أنه كما أشرنا ما أراد الدخول للعمرة، إنما أراد كما أشرنا لأمر أو لصلاة، فأوجب عليه أن يحرم. لماذا؟ قالوا لأن، طبعا هذا كما أشرنا قول الجمهور مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، قالوا لأنه جاء في الحديث، حديث ابن عباس يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني، لا تجوز الوقت إلا بإحرام. الوقت هنا المقصود به الميقات، لا تجوز يعني لا تتجاوز الميقات إلا بإحرام، أحرموا. هذا دليلهم وهذه حجتهم. هذا الحديث عند الطبراني في الكبير، ولكنه حديث لا يصح، حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري الحضرمي، هذا ضعيف، وقد قال عنه أحمد ليس هو بقوي كما في كتابه العلل، وأيضا ضعفه الحافظ والألباني في الضعيفة. فهذا الحديث الذي استدلوا به لا يصح. بقي لهم ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله، الحديث المشهور. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى أن الله اختصه بهذا الأمر، أباح له القتال وهي ساعة من نهار. فقال العلماء هنا أن مكة حرام لم تحل لأحد بعده عليه الصلاة والسلام، فلما أحلت له ساعة من نهار يكون دخول النبي صلى الله عليه وسلم له كانت حلال، ثم عادت حراما. فإذا عادت حراما ما هو الشاهد؟ قالوا فلا يدخلها أحد إلا بإحرام. هكذا استدلوا من هذا الحديث الذي في الصحيحين، أحلت له ساعة من نهار فدخل النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح بغير إحرام ثم عادت حراما، إذن لما عادت حراما لا يدخلها أحد إلا بإحرام. ولا شك أن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن المراد بالساعة التي أحلت له عليه الصلاة والسلام هي محاربة أهل مكة وقتالهم وردهم عن دينهم، وليس في هذا الحديث للإحرام معنى ولا ذكر. فعلى كل حال لا شك ولا ريب أن القول بأن الإحرام لا يجب هو الصواب، وإن كان انفرد به الشافعي رحمه الله، الشافعي انفرد عن الجمهور وخالفهم وذهب إلى أنه لا يجب على من دخل مكة أن يحرم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولا دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، والحديث صحيح في الصحيحين من حديث أنس، وكذلك جاء في بعض الروايات من حديث جابر كما عند مسلم كان على رأسه عمامة سوداء بغير إحرام، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بغير إحرام. ولا يقول أن هذا من أجل أو أن هذا فقط يخص لمن كان سيقاتل قتالا مباحا، هذا غير صحيح، بل النص عام ولا دليل على الخصوصية. الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. نعم الله خصه بساعة يقاتل فيها، أحل له مكة، أما أن يقال أن عدم الإحرام أيضا خاص به، هذه الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. وقد صرح جابر في رواية مسلم بقوله بغير إحرام، دخل بغير إحرام عليه الصلاة والسلام. كذلك في الحديث الذي بين أيدينا فيه ممن أراد الحج والعمرة، وهذا نص يدل على أنه خص بالإحرام من يريد الحج والعمرة، أما الذي يدخل مكة ويتردد لغير قصد الحج ولا العمرة لا يلزمه الإحرام. وقد جاء في حديث أبي قتادة لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا إلى مكة، وجاء الحديث في صحيح مسلم، يقول أبو قتادة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، فذكر أنه اصطاد حمار وحش فذكر ذلك للنبي عليه السلام فسألهم هل أعنتموه، فها هو أبو قتادة لم يكن محرما ودخل مكة وقصد مكة ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بل اصطاد حمار وحش، سألهم كما جاء في بعض الروايات هل أعنتموه، أي على صيد حمار الوحش، لأن الباقين من الصحابة ما كانوا محرمين. إذن هذا الحديث صريح في ذلك، والنصوص تدل على ما اختاره الشافعي رحمه الله أن من دخل مكة لا يجب عليه أن يحرم كما قال الجمهور. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث الثاني فقال عليه رحمة الله: الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله يعني ابن عمر: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مهل أهل اليمن من يلملم. هنا عبد الله بن عمر يقول بلغني، يعني أنه لم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن الصحابي لو أرسل حديثا فهو كالموصول، هو كالموصول، وهذا الحديث يوافق الحديث الذي سبق فلا زيادة عليه. ثم انتقل المؤلف إلى باب ما يلبس، ما يلبسه المحرم، فقال عليه رحمة الله: باب ما يلبس المحرم من الثياب. هنا المحرم هو الذي يحرم بحج أو عمرة، والإحرام معروف أن تأتي إلى الميقات فتلبي بحج أو بأحد النسكين وتدخل في أحد النسكين ثم تتشاغل بأعمالهما من التلبية إلى أن تصل إلى مكة فتقوم بالطواف والسعي ثم التقصير أو الحلق، هذا هو المقصود بالإحرام من الميقات. فهذا المحرم لا بد أن يتقيد بثياب، هذه الثياب جاء ذكرها في الحديث الأول، وأشار المؤلف إلى ما يلبس. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم السؤال كان له عما يجوز أن يلبسه المحرم، فيقول: ما هو الشيء الذي يلبسه؟ هكذا يسأله: ما يلبس المحرم من الثياب؟ والجواب وقع عما لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم أجابه عن الشيء الذي لا يجوز، مع أن السؤال عن الشيء الذي يجوز. وهذا كما قال العلماء أن الحكمة في ذلك أنه يكون ما لا يجوز لبسه يكون أحصر وأخصر مما يجوز، فذكر له الذي لا يجوز وكأنه يقول: هذا أخصر لك وأحصر لك الشيء الذي لا يجوز، وما دونه يفهم منه أنه مباح، فحصلت المطابقة بين السؤال والجواب بالمفهوم كما قال الشراح. هنا أيضا له أمثلة كثيرة، حتى قال العلماء: هذا الأسلوب يسمى أسلوب الحكيم، يسمى الأسلوب الحكيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. الناس هنا لما جاء السؤال سألوا عن حكمي أو عن الحكمة من اختلاف القمر، يسألونك عن الأهلة، يعني لماذا، ما بال القمر أو الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد ثم ينقص في آخر الشهر، هذا هو السؤال. فجاء الجواب: قل هي مواقيت للناس. فأجابهم بالحكمة من هذا، وهو أن يكون القمر أو الهلال معالم وتوقيت للناس يوقتون به أمورهم للعبادات وللحج وللصوم، وكذلك للوقت فيما يتعارفون عليه في أمور دنياهم. فهذه كما أشرنا هو الأسلوب الحكيم، أن تأتي الإجابة بما ينفع الناس، والأدلة كثيرة في ذلك. لكن قد يقول قائل: قد جاء في بعض الروايات أن السائل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عما لا يجوز، في خارج الصحيحين عند أحمد، وحقيقة في بإسناد صحيح من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، سأله: ما يجتنب المحرم من الثياب؟ وفي بعض الروايات: ما يترك وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه أيضا بين له ما هو الشيء الذي يلبسه، فقال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يحرم بالإزار والرداء والنعلين. قد يقول قائل: ما هي الحكمة من ذلك أن يلبس رداء ويلبس كذلك إزارا ونعلين؟ قال العلماء: السر في ذلك أنه، أي بمعنى لا يجوز له أن يلبس المخيط. لماذا؟ قالوا: لأن المحرم في لباسه يخالف العادة ويشعر نفسه بأنه خرج عن الدنيا، وكذلك يتذكر لباس الأكفان عندما تنزع منه المخيط إذا مات، فهذا كله فيه تنبيه على التلبس بهذه العبادة العظيمة، وأنه يخرج عن المعتاد فيحافظ على أركانها وشرائطها وآدابها. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأشياء التي لا تجوز للمحرم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القمص، القميص معروف، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه: ولا يلبس العمائم، ولا العمائم جمع عمامة كذلك معروفة تعم جميع الرأس، يغطي أو تغطي الرأس فقيل لها عمامة، ولا السراويلات جمع سروال، لأن السراويل أيضا هي مفرد وأيضا يقال سروال، وجمع السراويل السراويلات، وهو أيضا لباس معروف، وإن كان في الحقيقة الكلمة هذه قالوا أنها يعني فارسية معربة، ولا البرانس، والسراويل كانت واسعة كما أشار إلى ذلك علماء اللغة، وليست هذه التي تلبس في هذه الأيام الضيقة، وإن كان أيضا لا يجوز للمحرم لا أن يلبس السراويل الواسعة ولا الضيقة، ولا البرانس جمع برنس، والبرنس هو كل ثوب رأسه منه، فكل لباس خيط وبه غطاء رأس يقال له برنس، وهذا مشهور عند إخواننا المغاربة، أكثر من يلبس ذلك المغاربة. ولا البرانس، ولا الخفاف جمع خف، وهي معروف الخفان، لا يجوز للمسلم أن يلبس الخفين، وقد أشرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يلبس النعلين. ولهذا في حديث ابن عمر الذي بين أيدينا يقول عليه الصلاة والسلام: ولا الخفاف، وأشرنا أنها جمع خف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. جاء حديث ابن عمر الذي بين أيدينا والأمر بالقطع، رجل جاء يبحث عن النعلين ما وجد، وهو يحتاج إلى أن يلبس شيء، وكذلك يحتاج إلى أن يلبس ما يقي قدميه، فما وجد النعلين، ما وجد النعلين، وجد الخفين، فهنا جاء الأمر بأنه يلبس الخفين، لكن يجب أن يقطع أسفل من الكعبين، لا تغطى الكعبان. في حديث ابن عباس الذي يلي هذا يقول المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الثاني، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. هنا في هذا الحديث لم يذكر القطع، وفي حديث ابن عمر الحديث الأول ذكر الأمر بالقطع وأنه يجب أن يقطع الخفين، من هنا اختلف العلماء في حكم قطع الخفين، هل لو لم يجد نعلين ووجد الخفين يجب القطع؟ أولا لابد أن نعلم أن العلماء قد أجمعوا على تحريم لبس الخفين، هذا بالاتفاق، لا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين إذا وجد النعلين، لكن الرجل لم يجد النعلين، ما عنده إلا الخفين، هل له أن يلبس؟ نعم يلبس الخفين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. لكن بقي الخلاف في القطع، هل يقطع أو لا يقطع؟ أكثر أهل العلم وهم الجمهور ذهبوا إلى أنه يجب عليه أن يقطع. لماذا؟ قالوا: لأن حديث ابن عمر صريح في ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: وليقطعهما أسفل من الكعبين، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقطع، والأمر يدل على الوجوب. خالفهم أحمد، وهي من مفردات مذهبه رحمه الله، أحمد بن حنبل انفرد عن الجمهور، وذهب إلى أن القطع منسوخ، كان في أول الأمر في حديث ابن عمر، كان في أول الأمر بالقطع، ثم نسخ وأباح النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبس الخفين ولا يقطعهما. لماذا؟ قال لأن حديث ابن عباس كان في عرفات، وهذا في آخر حياته في حجة الوداع قبل موته بأشهر، ولهذا ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر الحديث من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. قالوا ولم يذكر القطع عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومعروف أن هنا أمة اجتمعت من أصحابه في حجة الوداع، كل الناس من جميع المناطق والمدن والأماكن، بل من كل الأماكن البعيدة جاءوا حتى يحجون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتجمعوا وتنادوا حتى يرون النبي صلى الله عليه وسلم ويحجون معه. ففي هذا المحضر العظيم والجمع كبير من أصحابه يخطبهم ويقول لهم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القول نسخ الأمر الأول الذي فيه الأمر بالقطع. فهنا مذهب أحمد هو الصواب، لأن القول بالنسخ قوي بدليل أننا عرفنا متى قال هذا، وهو في عرفات في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا عندهم في المذهب عندما ترى في المفردات مذهب أحمد كالنظم الناظم الذي نظم المفردات يقول وعادم النعلين في الإحرام يلبس خفين على التمام من غير قطع لهما كلا ولا فدية في هذا على من فعلا. يعني إذا فعل أنه لبس الخفين لأنه لم يجد النعلين لا يقطع وليس عليه فدية، لا يقطع وليس عليه فدية، هذا هو الصواب. ويؤكد ذلك، يؤكد أن هذا الحديث ينسخ الحديث الأول، أن في الحديث الأول حديث ابن عمر ماذا قال النبي عليه السلام؟ لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات، نهى أن يلبس السروال مطلقا، قال ولا السراويلات. في حديث ابن عباس يقول ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، فدل على أن هذا متأخر وأن حديث ابن عمر متقدم وفيه أشياء زائدة. الشيء الأول أنه لم يأتي بالقطع ولم يأمر به، والشيء الثاني أنه أباح لبس السراويل لمن لم يجد الإزار. ولهذا قد يقول قائل أيضا في حكم لبس المحرم للسراويل إذا ما وجد الإزار ما حكمه؟ بحث عن إزار ما وجد، ماذا يصنع؟ هل له أن يلبس السراويل؟ الحديث بين أيدينا حديث ابن عباس وهو الحديث الثاني، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وهذا هو الصواب، لكن بشرط، لأن الذي أباح ذلك هو الشافعي وأحمد، مذهب الشافعي وأحمد أن الذي ما وجد إزارا لا يلبس، أن الذي لم يجد إزارا لا بأس أن يلبس سراويل، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون هذا السروال ضيق، إذا لم يكن هذا السروال يستطيع أن يفتقه ويجعله إزارا، إذا كان واسعا والسراويل كانت واسعة في ذلك الوقت، ويستطيع كذلك أن يشق أو أن يفتق هذا السروال ويجعله إزارا، فإن تمكن من جعله إزار فليجعله إزارا وليلبسه وليستتر به، وهو نافع ينفعه لا يفسد لأنه سيصير إزارا. فأما إذا ما استطاع أن يصيره إزارا فليلبس السراويل وليس عليه فدية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ولم يشر إلى الفدية، وهو في محضر الصحابة بل محضر عظيم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه هي القاعدة التي اتكأ عليها المحققون، وهو مذهب الشافعي وأحمد في هذه المسألة، ما قال عليه الفدية، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام للمحرم، هو يخاطب المحرم، وهذا هو الصواب، خلافا لأبي حنيفة ولمالك، فقد ذهبوا إلى أن من لبس السراويل عند عدم وجود الإزار أنه تجب عليه الفدية، وهذا القول بعيد. لماذا؟ لأنهم تمسكوا بحديث ابن عمر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلبس السراويل، عندما سأله ما يلبس المحرم قال لا يلبس كذا ولا كذا ولا السراويل، قالوا إذن لا يجوز، هذا نهي. إذن السنة كما أشرنا والتي هي بالإجماع أن المحرم يحرم في إزار وفي رداء وفي نعلين، هذا بالاتفاق، وهم أيضا يتفقون على أنه يجوز له أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، لكن الخلاف في الفدية، هل نوجب عليه فدية؟ الشافعي وأحمد يقولون لا يجب عليه فدية، وهذا هو الصواب، خلافا لمذهب أبي حنيفة وكذلك مذهب مالك رحمه الله فقد أوجبوا عليه الفدية وتمسكوا بحديث ابن عمر فقالوا يجب عليه أن يلبس يجب عليه أن يفدي لأنه خالف وفعل محظورا من المحظورات. قد يقول قائل الحديث واضح وصريح، لماذا خالف مالك في ذلك؟ مالك في الموطأ سئل عن ذلك أن المحرم يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، فماذا قال؟ قال لم أسمع بهذا، كما في الموطأ لم أسمع بهذا. إذن مالك لم يطلع على هذا الحديث جزما، حديث ابن عباس الذي بين أيدينا ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، فأوجب الفدية فيرى أنه لو لبس السراويل خالف فعل محظورا، ولهذا لما سئل كما أشرنا في الموطأ قال لم أسمع بهذا. إذن الصواب فيها، حتى الخطابي رحمه الله استنكر على أحمد في مسألة القطع وقال أحمد قل أن يخالف سنة وهنا خالف، والصواب أن أحمد لم يخالف بل أصاب الحق في ذلك، وهذا من إنصاف الخطابي رحمه الله وهو من علماء الشافعية في معالم السنن. تعجب قال وإني لأستعجب من أحمد كيف يخالف هذه السنة، ويقصد بالسنة حديث ابن عمر عندما أمر بقطع النعلين فليقطعهما، وأحمد لم يخالف بل تمسك أحمد بحديث ابن عباس ورأى أنه ناسخ لحديث ابن عمر، وهذا هو الصواب. إذن باختصار من لم يجد النعلين جاز له أن يلبس الخفين، هل يقطعهما؟ الصواب لا يقطعهما. لماذا؟ لأن حديث ابن عباس دل على ذلك. ومن لم يجد السراويل كذلك له أن يلبس ومن لم يجد الإزار كذلك له أن يلبس السراويل وليس عليه شيء، وهو مذهب الشافعي وأحمد خلافا لمالك وأبي حنيفة الذين يرون أن عليه الفدية، يلبس لأنه ما وجد لكن عليه الفدية، والصواب أن هذا غير صحيح ولا تجب الفدية في ذلك. في هذا الحديث أو في الحديث الذي قبله الحديث الأول حديث ابن عمر ذكر أيضا أمرين، الأمر الأول هو ما يتعلق بالنساء، فابن عمر رضي الله عنه قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، حديث ابن عمر مرفوعا ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وأيضا ذكر العمائم، وهنا مسألة تتعلق بالعمائم وهي مسألة الاستظلال، لأن كثير من الناس يشكل عليه الاستظلال، هل المحرم له أن يستظل يعني مثلا في الخيمة أو إذا كان في المحمل والهودج، أما العمامة التي يربط بها الرأس وتغطي الرأس فهذا جاء به النص، وما كان مثل العمامة كالقلنسوة والبرنس كما جاء بالنص أيضا، فأجمع العلماء على أن تغطية الرأس على الرجل المحرم حرام لا يجوز، هذا بالاتفاق، وهو من محظورات الإحرام بالاتفاق، ممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله وبعده أيضا ابن حزم في مراتب الإجماع، كما أيضا اتفق الفقهاء على جواز أن يستظل المحرم بسقف البيت أو بالخيمة، وكذلك لو استظل تحت حائط أو شجرة أيضا أجمعوا على جواز ذلك، كابن عبد البر رحمه الله نقل الاتفاق وابن قدامة. الخلاف في التضليل إنما هو في الهودج والمحمل، المحمل المعروف الذي يركب على البعير، والهودج أيضا هو من مراكب النساء، مثل هذه الأشياء لو استظل أو كالمظلة أو مثلا خرقة توضع على الرأس ترفع شيئا يسيرا، الذي عليه المحققون وهو أيضا مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي أنه لا بأس من جواز أن يستظل المحرم بالمحمل أو بالمحمل وبالهودج وما أشرنا وما كان على شكله وأضرابه. لماذا؟ لأنه قد جاء ما يدل عليه، ففي حديث أم الحسين رضي الله عنها كما في صحيح مسلم حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام فقالت لما انصرف الناس أو انصرف النبي عليه الصلاة والسلام وكان على راحلته كان معه بعض أصحابه وهم بلال وأسامة، فقالت كان أحدهما يقود به الراحلة والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم من الشمس، وهذا هو الشاهد، رفع ثوبا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يستظل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثوب، من يرفعه؟ أسامة أو بلال، لأن أحدهم يقود الراحلة والآخر يرفع الثوب، فخطب الناس عليه الصلاة والسلام وذكرت شيئا من خطبته، فدل على جواز التضليل للمحرم بثوب وغيره. كذلك هذا الحديث جاء التنصيص بأن هذا كان في يوم النحر، يعني ما زال النبي صلى الله عليه وسلم محرما، في الحديث نفسه جاء ما يدل على أنه كان محرما، خلافا لمن رد الحديث وقال أن هذا الحديث بعد أن تحلل بعد أن خرج من إحرامه، هذا غير صحيح، بل جاء ما يؤكد أن هذا الحديث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحلل، بل ما زال محرما، لأنها تقول هي أم الحسين: فرأيته حين رمى جمرة العقبة فقال عليه الصلاة والسلام قولا كثيرا، يعني خطب الناس وذكرت شيئا من خطبته. وهذه الخطبة هي خطبة يوم النحر التي كانت عند جمرة العقبة، ولم يتحلل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الدليل الثاني الذي يدل على جواز ذلك، الرجل الذي خرج إلى الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب أصحابه، فخرج أبو إسرائيل رضي الله عنه، صحابي اسمه قشير الأنصاري، خرج ونذر نذرا. ما هو النذر الذي نذره؟ أنه لا يقعد ويقوم ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي عليه السلام: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال العلماء هنا أن الخروج للشمس نهاها النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بالاستظلال، فجعل الخروج للشمس، والذي يقال له أيضا البروز للشمس، جعله من أجل التقرب خطأ ولا يجوز، فأنكر النبي عليه السلام على هذا الصحابي رضي الله عنه وعلمه وصوبه وبين له أنه ليس مشروعا ولا مسنونا، فدل على أن هذا الشيء غير صحيح، ليس في الكتاب ولا في السنة ما يوجب المنع من الاستظلال حتى لو كان محرما، خلافا كما أشرنا لأحمد رحمه الله وقبله مالك، فقد ذهبوا إلى أن المحرم لا يستظل، وهذا غير صحيح، لا يستظل بالمحمل ولا بالهودج، وذهبوا يستدلون بحديث عند ابن ماجه أنه ما من محرم يضحى لله إلا كان له كذا وكذا، عاد كما ولدته أمه كما عند ابن ماجه، وهذا الحديث لا يصح، ضعيف عند ابن ماجه بإسناد ضعيف، قد ضعفه البيهقي والبصيري والألباني، فهذا ما استدل به، وكما أشرنا هو حديث ضعيف ولا يصح، وكذلك يؤكد ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. بقي ما يتعلق بالنقاب: ولا تنتقب المرأة المحرمة، وكذلك ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا الشيء أيضا أجمع عليه العلماء بالنسبة للرجال، أجمع العلماء على تحريم لباس القفازين للمحرم الرجل، وفي الحقيقة اختلفوا إذا لبست المحرمة ذلك، وجماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على حرمة ذلك أيضا للنساء، فلا يجوز للمرأة أن تلبس القفازين. لماذا؟ لهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث ابن عمر رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأشياء التي لا يجوز للمحرم أن يلبسها، وذكر منها عليه الصلاة والسلام القفازين والنقاب: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. قد يقول قائل: لماذا خالف من خالف؟ طبعا الذي خالف في هذا أبو حنيفة، الحنفية قالوا لا يكره للمحرمة أن تلبس القفازين. طيب هذا الحديث قالوا هذا النهي ليس للتحريم، إنما هو نهي إرشاد أو نهي ندب، هكذا يقولون، مع أن النص في ذلك صريح وواضح وفيه نهي والأصل فيه التحريم، وكما أشرنا جاء عن ابن عمر لا تنتقب المرأة المحرمة كما في الصحيحين، وجاء عنه أيضا كما عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، ثم أشار أيضا إلى أنها لا تمس الورس والزعفران. هذا سيأتي الكلام حوله، وأيضا سيأتي الكلام حول ما يتعلق بتغطية الوجه، لأن في الحديث نفسه ذكر الرأس وأشرنا إلى الاستظلال، هل كذلك الوجه يغطى للمحرم؟ هذا سنؤخره إلى حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته الناقة، فهذا يناسب في ذاك الموضع، لأنه قال لا تغط رأسه، وفي رواية قال لا تغط وجهه كما عند مسلم، وسيأتي الكلام حول هذه الرواية وهل هي معلولة أو ليست معلولة، لكن نؤخرها لأنها تناسب حديث ابن عباس. ثم كما أشرنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الورس، الورس هو نبت معروف أصفر طيب له رائحة، وهو من الأشياء التي لها رائحة طيبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء وكذلك الرجال عن الورس، ونهاهم كذلك عن الزعفران، وهو أيضا نبت معروف يميل إلى الصفرة، فهذا كذلك لا يجوز. فكل ما كان من هذا النوع الذي هي الطيب فهذا من محظورات الإحرام، ولا يجوز للمحرم ولا للمحرمة أن تفعل ذلك. وسيأتي أيضا الكلام عن ذلك بالتفصيل فيما يتعلق بالأشياء التي هي في الحقيقة ليست طيبا، وإن كان قد تكون لها رائحة طيبة. إذن هذه أهم المسائل المتعلقة بهذه الأحاديث، وهي 4 أحاديث في كتاب الحج: حديثان في المواقيت، وحديثان فيما يتعلق بلبس أو ما يلبس المحرم. بقي أمر يتعلق بالحديث الأول، أن ابن عمر رضي الله عنه كان من مذهبه قطع الخفين لمن لم يجد النعلين، وكان أيضا من مذهبه رضي الله عنه أن هذا القطع ليس خاصا بالرجال، حتى النساء، كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح. فكانت امرأته صفية بنت أبي عبيد التقت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بمذهب ابن عمر، وأنه يرى القطع، بل إنه قد فعل هذا مع جارية من جواريه، قطع الخفين ما وجد لها نعلين فألبسها الخفين ثم قطع. فبينت له عائشة أن الحكم بالقطع إنما هو للرجال وليس للنساء، فرجع عن قوله رضي الله عنه. ونحن قد أشرنا إلى الصواب في هذا، وهو مذهب أحمد، أن القطع قد نسخ بحديث ابن عباس، لأنه كان في خطبة عرفات في حجة الوداع. هنا أيضا عندما قال المؤلف رحمه الله أن هذا متعلق بالمواقيت، معروف أن المواقيت يقسمها العلماء إلى مواقيت مكانية، وهذا الذي جاء به الحديث، ويقسمونها أيضا إلى مواقيت زمانية. والمواقيت الزمانية كما هو معروف جاء ما يدل عليه في القرآن، وهي 3 أشهر على خلاف هل هي كاملة أم 2 شهر و10 أيام. معروف أن العبادات كلها مؤقتة، ما من عبادة إلا ولها توقيت، كما أن الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كذلك الحج مؤقت بأوقات. الحج أشهر معلومات، لكن الخلاف في هذه الأشهر هل هي كاملة شوال وذو القعدة وذو الحجة، أم أن هذه الأشهر ليست كاملة إنما هي فقط شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. الله يقول كما أشرنا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه المسألة فيما لو أحرم الإنسان بالحج قبل أشهره، ما حكمه؟ الصحيح أن الإنسان لو أحرم قبل أشهر الحج، كأن يأتي في رمضان أو في رجب أو في محرم ويقول لبيك اللهم حج، هل هذا الحج يصح عنه وينعقد إحرامه أو لا ينعقد؟ الصحيح والذي عليه أهل التحقيق وقد اختاره علماء الحنابلة، وهو مذهب الشافعي قبل ذلك، أنه لو صنع ذلك أن إحرامه ينعقد عمره، نقول له: أنت أحرمت بالحج، هذا الوقت ليس وقت حج، لكن لأنك أحرمت انعقد إحرامك، ينعقد عمره، هذا هو الصواب، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا ينعقد ويكون محرما، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الدليل جاء بأن الأشهر معلومة ومحددة، وهذا قد أحرم وحج، أو ماذا، أحرم بالحج في وقت لا ينفع أن يكون الإحرام فيه، فهذه الآية صريحة في ذلك، وهذا هو الصواب. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.